الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فباع رجل بيعا نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، كبيع الغرر أو بيع الحصاة أو الملامسة. الأصل في هذا البيع أنه صحيح أو فاسد؟ فاسد. أنه فاسد، أحسنت. لو ذكرتم مثالا لبيع منهي عنه وهو صحيح إن وقع. أحسنت، المصراة. لماذا بيع المصراة صحيح؟ أحسنت، لأنه أثبت فيه الخيار. أحسنت. باع رجل لحم بقر لم يطبخ بشاه، هل يجوز هذا البيع؟ لا يجوز. أحسنت. قال تاجر: أدخل يدك في الحقيبة وأي ثوب لمسته هو لك بعشرة، هل يجوز هذا البيع؟ لا يجوز. أحسنت. ماذا يسمى؟ أحسنت، نعم. قال التاجر للمشتري: اذهب إلى السوق واسأل عن سعر هذا الثوب، وأرخص سعر يعرض عليك أنا أبيعك به الثوب، ما حكم هذا البيع؟ هل يجوز؟ أحسنت. قال: سأبيعك البيت بالسعر الذي يحكم به فلان إذا ناسبنا السعر، ننظر في السعر وإذا ناسبنا بيعتك البيت به، هل هذا جائز؟ نعم جائز. أحسنت، يجوز، لأن محل المنع كما سبق إذا وقع البيع على اللزوم، إن بكل ألزم. البيع بثمن مؤجل إلى أن تنتج الناقة ثم تنتج التي في بطنها، ماذا يسمى؟ بيع حبل الحبلة. نعم، أحسنت. قال: اشتري سيارتي مقابل أن تنفق علي مدة حياتي، ما حكم هذا البيع؟ لا يجوز. أحسنت، لماذا؟ أحسنت، فيه جهات بالثمن وبالأجل. نعم، تفضل شيخ. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، غفر الله للمصنف ولشيخنا ووالديه ومشايخه والسامعين والمسلمين أجمعين. قال الشيخ محمد بن حسن بن علي البشر رحمه الله تعالى: أو شرط حمل أو بتفريق الولد عن أمه من قبل إذغار فسد، أو باع مع شرط بضد القصد كبعتك الدار بشرط الهدي، وكل بيع فاسد لم يعبر ضمانه إلا بقبض المشتري، فيه المسمى بالفساد المختلف وقيمة تخصه يوم التلف، وفي صحيح البيع بالعقد ضمني لربه في فوته بالثمن. نعم، أحسنتم. لا يزال يذكر البيع الفاسد. قال: أو شرط حمل، يبيع أمة أو ناقة مثلا بشرط أن تكون حاملة، يشترط البائع للمشتري أن هذه الناقة أو البقرة أو الشاة حامل، وكونها حاملا هذا يزيد في ثمن الحيوان، ثم قد يخرج الجنين ميتا ففيه غرر، بيع الأجنة ممنوع للغرر، فهو داخل في بيع الغرر الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لو أنه قال إنها حامل لبيان حالها فذلك جائز. قال: أو بتفريق الولد عن أمه من قبل إثغار فسد. من البيوع الفاسدة تفريق الولد ذكرا كان أو أنثى عن أمه، وذلك قبل إثغاره، والإثغار سقوط الأسنان الروابع التي نبتت مدة الرضاع ونبات غيرها. فمن البيع الفاسد تفريق الولد ذكرا كان أو أنثى عن أمه قبل إثغاره، وهذا خاص بالإنسان. فبيع الأم دون ولدها الصغير أو بيع الوالد الصغير دون الأم هذا من البيوع الفاسدة التي يحكم القاضي بفسادها، ويرد الولد إذا بيع لأمه حتى يثغر. أخرج الترمذي عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة. هذا قوله، أو بتفريق الولد، هذا خاص بالإنسان، عن أمه لا عن أبيه أو جده أو جدته من قبل إثغار فسد. قال: أو باع مع شرط بضد القصد، كبيعتك الدار بشرط الهد. أو باع مع شرط بضد القصد، كبيعتك الدار بشرط الهد. باع واشترط شرطا يناقض المقصود من البيع، كان يقول بعتك الدار بشرط أن تهدها، أو بعتك الدار بشرط ألا تسكنها، أو يقول بعتك السيارة بشرط ألا تركبها، أو بعتك الثوب بشرط ألا تلبسه. هذا شرط مناقض للمقصود من البيع، يفسد معه البيع. وكل بيع فاسد لم يعبر ضمانه إلا بقبض المشتري، فيه المسمى بالفساد المختلف، وقيمة تخصه يوم التلف، وفي صحيح البيع بالعقد الضمني لربه في فوته بالثمن. البيع إما صحيح أو فاسد. في البيع الصحيح ينتقل الضمان إلى المشتري بمجرد العقد، وفي الفاسد الضمان على البائع حتى يقبض المشتري السلعة. قال: وكل بيع فاسد كالصور المتقدمة، وكذلك لو كان فساده مختلفا فيه مثل البيع بعد نداء الجمعة الثاني، لم يعبر ضمانه للمشتري إلا بقبض المشتري، فلا تدخل السلعة المبيعة في ضمان المشتري حتى يقبضها المشتري من البائع. والبيع الفاسد الحكم فيه أنه يفسخ، يعني صاحب السلعة يأخذ سلعته وصاحب الثمن يأخذ ثمنه. لكن ماذا لو فاتت السلعة؟ إذا مثلا تلفت السلعة، أو المشتري باعها أو وهبها أو رهنها أو نقصت السلعة، فما الحكم؟ قال: فيه المسمى بالفساد المختلف. إذا كان البيع مختلفا في فساده كالبيع بعد شروع المؤذن في الأذان الثاني يوم الجمعة، والمذهب فساده، لكن هو مختلف في فساده بين الفقهاء ولو كان الخلاف خارج المذهب. فإذا كان البيع مختلفا في فساده فإنه يمضي بالثمن الذي سمي عند العقد، إذا فات المبيع أو تلف فإنه يمضي هذا البيع بالثمن الذي سمي عند العقد، وسنأخذ مثال هذا إن شاء الله. وقيمة تخصه يوم التلف، إذا كان متفقا على فساده فإنه لا يمضي بالثمن الذي سمي عند العقد، بل يمضي بقيمته، بقيمته في السوق. مثلا اشترى رجل سيارة بعقد صحيح، بمجرد العقد ينتقل الضمان إلى المشتري. لو اشترى سيارة بعقد فاسد، الحكم أن صاحب السيارة يأخذ سيارته وصاحب الثمن يأخذ ثمنه، لكن لو فاتت السيارة بأن تلفت كما سبق، أو باعها المشتري، أو وهبها، أو تغيرت الأسعار، ففيها المسمى بينهما. إذا كان العقد مختلفا في فساده ففيها المسمى بينهما، إذا كان اتفق على أن ثمن السيارة 50,000 مثلا فيمضي البيع بالثمن الذي سمياه. أما إذا كان متفقا على فساده، لا خلاف في فساده، فإنه يمضي بالقيمة، لا ننظر إلى الثمن الذي اتفق عليه، بل ننظر إلى قيمة السيارة في السوق يوم التلف، كما قال: وقيمة تخصه يوم التلف. فلو كانت مثلا تساوي يوم التلف 40,000 فإن البائع يستحق 40. هذا قوله: فيه مسمى بالفساد المختلف. إذا كان البيع مختلفا في فساده ففيه، إذا تلفت السلعة أو فاتت، فيه الثمن الذي سمي عند العقد. وإذا كانت قد اتفق على وإذا كان البيع قد اتفق على فساده فيه القيمة، وقيمة تخصه يوم التلف. يوم التلف لا يوم الحكم، لا في اليوم الذي حكم فيه القاضي، بل في اليوم الذي تلفت فيه السلعة. وفي صحيح البيع بالعقد ضمني لربه، في البيع الصحيح بمجرد العقد قبض المشتري السلعة أم لا، دفع الثمن للبائع أم لا، في صحيح البيع بالعقد ضمني أيها المشتري اضمن السلعة ولو لم تقبضها لربه في فوته بالثمن، فإذا فاتت فهي من ضمان المشتري ما دام العقد صحيحا بمجرد العقد. مثلا شخص اشترى شاة ب100، فمتى تدخل في ضمان المشتري والعقد صحيح؟ هل بمجرد العقد أو إذا قبضها المشتري؟ بمجرد العقد. أحسنت. طيب لو أن الشاة ماتت قبل أن يقبضها المشتري، فهل يلزمه أن يدفع الثمن للبائع؟ نعم أحسنت، يلزمه أن يدفع الثمن للبائع، وهي مصيبة نزلت بالمشتري. طيب مثلا اشترى شاة ب100 بعد نداء الجمعة الثاني فماتت قبل قبضها، قبل أن يقبضها المشتري، الضمان على البائع أو على المشتري؟ أحسنت، الضمان على البائع لفساد البيع. طيب إذا كان المشتري قد دفع 100 للبائع ثم ماتت هذه الشاة، وقلتم إن الضمان على البائع، فهل يلزم البائع بأن يرد 100 على المشتري؟ نعم يلزم بذلك. أحسنت، لأن ضمان على البائع ليس على المشتري. نعم أحسنت، بارك الله فيكم، هذا آخره، والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.